ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. يقول الله تعالى في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ورد سبب لنزول هذه الآية، وإن كان هذا السبب لا يصح، ولكن معناه موجود في أسباب أخرى، وهو أن اليهود لما تحول النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قال اليهود: محمد إن شاء أحل لأصحابه ما يشاء، وإن شاء يحرم عليهم ما شاء. فننزل الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ، النسخ باتفاق أهل العلم يكون في الأوامر والنواهي، النصوص من الكتاب العزيز والسنة النبوية التي فيها افعلوا أو لا تفعلوا، هذه هي النصوص التي يدخل عليها النواسخ. أما الأخبار فالعلماء اتفقوا على أنها لا يدخلها نسخ إلا في سورة واحدة. الأصل أن الله إذا أخبر عن نفسه أو عن شيء حدث مع أنبيائه ورسله أو مع الأقوام السابقين، أو أخبر أن هناك جنة والنار، فهذا لا يدخله نسخ. لماذا؟ لأن الأخبار تدل على صدق قائلها، والله لا أحد أصدق منه، ومن أصدق من الله قيلا. يبقى الأخبار لا يدخلها نسخ إلا في صورة، لو كان الخبر متعلق به حكما شرعيا. نعطي مثال على ذلك، يقول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فهذا خبر، لكن هذا الخبر سياق الحكم الشرعي، وقد دخله النسخ. لماذا؟ لأنه حرم أن نتخذ من هذه الأنواع السكر، الخمر، شو ليه؟ فأخبر الله سبحانه وتعالى، قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فنسخ السكر ومنعنا من اتخاذه، لكن رزقا حسنا لا بأس أن تأكل منه وأن تشرب، أما أن تتخذ منه رزقا حسنا فلا. وأيضا من العلماء من يقول: الرزق الحسن هو متعلق أيضا بالسكر، بالبيع الخمر ونحو ذلك، فقد ينسخ الخبر كله إذا كان متعلقا بحكم شرعي. أما الأخبار التي ليس فيها حكما شرعيا فإنها لا يدخلها النسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ له معنيان ورد في كتاب الله. المعنى الأول النقل، أنقل من كتاب إلى كتاب، كما قال الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن الملائكة تستنسخ أي تكتب وتنقل صورة من الموجود في الأصل واللوح الإيه المحفوظ، فهذا نوع من الإيه من النسخ. النوع الثاني أن النسخ عبارة عن إزالة ورفع، إزالة وإيه ورفع. هذه الإزالة قد يأتي مكانها شيء وقد لا يأتي مكانها شيء، خلاص قد لا يأتي مكانها إيه شيء. يبقى النسخ له معنيان، له معنيان، إما أنك تكتب شيء من كتاب لكتاب تقول أنا نسخت خلاص. وزمان كان النسخ معروف قبل مسألة التصوير، ما كان أحد يستطيع أن يحصل على مصحف إلا أن يأتي النساخ ويقول له انسخ لي مصحفا أو انسخ لي كتاب كذا خلاص. ولهذا في علم المخطوطات مش كده أبو عاصم يقول لك إيه، وهذه النسخة خلاص هي منقولة من نسخة كذا. وهذا قسم في الإيه في من قسم أنواع المخطوطات، إنك تجد مخطوطة منسوخة من مخطوطة أخرى أحدهما أقدم من الآخر. فالنسخ ده نوع، ونوع الثاني إن أنا أزيل حكما خلاص وأأتي ببديل له أو لا أأتي، دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طبعا أي نسخ، أي نسخ عشان تقدر تقول هذا الحكم نسخ، سواء كان الحكم في كتاب الله أو في سنة رسوله، أول شرط أن يأتي الناسخ بسند صحيح. طبعا إذا كان في الآية فالسند متواتر، إذا كان الناسخ في السنة لابد الناسخ أن يكون إيه صحيحا، هذا أول شرط. الشرط الثاني لابد في الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ، بيسموه علم التاريخ، ان يبقى الناسخ متاخر عن المنسوخ. متاخر في ماذا؟ في النزول وليس في ترتيب المصحف. احيانا في ترتيب المصحف تجد اشياء قبل اشياء بعد. الشاهد ان الناسخ يكون ايه ها معروف من حيث التاريخ انه متاخر عن المنسوخ. الشيء الثالث أحيانا يدلني على النسخ سياق الكلام، سياق الايه ها الكلام، زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. السياق بتاع هذا الحديث فيه الناسخ والمنسوخ، في الناسخ والايه والمنسوخ. إذن من دلالات وحدوث النسخ إيه؟ ها السياق الإيه؟ سياق الكلام، سياق الإيه؟ الكلام. أيضا الإجماع، شوف يا حد الإجماع أحيانا تجد المفسرين كالطبري وغيره يقول وأجمع العلماء على أن هذه الآية منسوخة. تبدأ تبحث في الناسخ اللي هو أشار إليه، قد لا تجد يعني ما يشبعك، ولكن حدث إجماع بين أهل العلم على حدوث الإيه النسخ، على حدوث الإيه النسخ خلاص. فمثلا يقول لك وأجمع العلماء على أن اللعان خلاص لم يكن طلاقا في أول الإسلام، لم يكن إيه طلاق مع ان في بعض الاثار تدل ان هم كيتعاملوا ان اللعان نوع من الايه من الطلاق، ولكن اجمع العلماء على ان اللعان لم يصل طلاقا الا لما حدث الايه الدليل الشرعي. يبقى اذن دلالات يدل على النسخ لابد ان يكون النص صحيحا في الناسخ. الامر الثاني ان لابد يكون المنسوخ متقدم متأخر متقدم والناسخ متأخر، لابد ان يكون اجماع حدث او سياق الكلام يدل عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروه، فالسياق يدل على الناسخ والايه والمنسوخ. ممكن تجد حكما شرعيا في الكتاب العزيز تنسخه السنة النبوية، فلو مثلا أنت قرأت قول الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، الآية هذه الفقرة في الآية نسخت حكما شرعيا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدث في صلح الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب في صلح الحديبية أنه من أتى إلى رسول الله من المشركين يرده إليهم، يرده إيه؟ إليهم. ده الحكم شمل هذا الرجال والإيه؟ والنساء، فنزلت هذه الآية فنسخت جزءا في الحكم وهو النساء. يبقى إذن السنة النبوية قد تنسخ بشيء من القرآن إما كليا وإما جزئيا. لما نزلت هذه الآية جاءت المبايعات من النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص لما نزلت آية وعلمت بدأت النساء تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مبايعات، لأنهم أيقنوا أنهم قالوا الرسول لن يردهم إلى أهليهم من الكفار، فجاءت المبايعات من النساء يبايعن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله أمر المبايعات في هذه السورة مرتين، هذه السورة إيه؟ مرتين، مرة دلالة على الإيمان وعدم إرجاعهن إلى أهاليهن، والمرة الثانية شروط المبايعة، شروط الإيه؟ المبايعة. طيب أيضا القرآن قد ينسخ بالسنة النبوية، بالسنة الإيه؟ النبوية. عندنا طبعا الأصل عندنا أن القرآن والسنة كلاهما وحي، القرآن وحي أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، والسنة هي الوحي الثاني، قال عليه الصلاة والسلام ألا إنما أوتيت وحيا أوحاه الله إليه. يبقى إذن السنة إيه؟ وحي، والله قال وما ينطق عن الهوى. إذن السنة النبوية قد تنسخ شيئا من القرآن. لو أنك قرأت قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان هذا حكما شرعيا في أول الإسلام أن لو ثبت أن المرأة فعلت الفاحشة وشهد عليها أربعة من الرجال حكم أن تحبس في البيت ولا تخرج، ولا إيه؟ ولا تخرج. فقال صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني، البكر بالبك جلد مئة وتغريب عام، والثيب والثيب الجلد الثيب الثيب إيه؟ الرجل، في رواية الجلد والرجم، لكن الثابت الرجم. الشاهد أن هذا الحديث الثابت الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه نسخ حكما شرعيا في كتاب الله. ما هو الحكم الشرعي؟ أن المرأة إذا فعلت الفاحشة وشهد عليها أربعة تلقى في البيت حتى تموت، تحبس. فجاء الحكم الشرعي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونسخ الأمر، وأصبح أي امرأة تأتي بفاحشة ينظر إليها، إن كانت بكرا فإنها تجلد 100 جلدة وتحبس سنة، تغرب تحبس سنة خلاص. وأما إن كانت محصنة أي متزوجة فإنها ترجم، فإنها إيه؟ ترجم. وإن كان بعض الصحابة كعلي جلد 100 ورجم، جلد 100 وإيه؟ ورجم. قال جدلتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسوله، رجمتها بكتاب، جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة الرسول عليه الصلاة، أي جمع عليها بين الجلد والإيم والرجم. كذلك يقول الله تعالى في محكم التنزيل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. الآية، فهذه الآية تقول يجوز لك يا مسلم أن توصي لأحد من الورثة كالأب والأم ونحو ذلك. نسخت هذه الآية كحكم، وإن بقت تلاوتها في القرآن في سورة البقرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الإجماع: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فنسخ هذا الحكم الوارد في الآية الكريمة فأصار لا يجوز للشخص أن يأخذ بالوصية مع الميراث. فإن وجد شخص له وصية وله ميراث الوصية ملغاة والعمل بالميراث، إلا لو أن الورثة خلاص، لو أن الورثة أجاز ذلك لا بأس، أو أن الموصى له دين على الموصي. أنا ابني صرف على البيت مثلا 100,000، فأوصي يا أبناء إذا أنا مت أعطوا لأخيكم من الميراث 100,000 فقد أنفقوا على البيت، فصار هذا إيه؟ دينا، صار إيه؟ دين، إن كان في صورة الإيه؟ الوصي. إذن ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. طبعا مسألة أن الآية ترفع سواء حكمها أو لفظها ليست هذه الآية الوحيدة في كتاب الله، فقد قال الله عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، والله قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي يلغي خلاص ويشطب ويمحى ويثبت أشياء وتمحى أشياء. وأيضا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج فرضت عليه الصلاة كم؟ 50 صلاة، فنسخ منها نسخ خفف حتى صارت إيه؟ 5 صلوات في العدد و50 فين؟ في الأجر والثواب خلاص؟ نعم. أيضا الله عز وجل أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل على مذهب الجمهور، وأن هناك من يخالف يقول المذبوح من؟ أو الذبيح من؟ إسحاق، لكن الجمهور وهذا أصح لعدة أدلة أن الذي أمر بالذبح هو إسماعيل عليه السلام. فالله أمر نبيه إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، إلا حصل نسخ وفديناه بذبح ايه عظيم. فرفع الامر وجاء مكانه شيء اخر. يبقى اذا هناك عدة ادلة من الكتاب ومن السنة على وقوع النسخ في الاوامر والنواهي، في الاوامر والايه والنواهي. اما الاخبار فالجمهور على انها لا يدخلها نسخ الا لو كان الخبر متعلق به حكما شرعيا، والله تعالى اعلم. طيب اقرا كده يا شيخ جابر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. وياك ان شاء الله. قال ابن ابي حاتم رحمه الله: قوله ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الوجه الأول: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن مجاهد. وابن جريج لم يسمع التفسير من مجاهد، فالسند منقطع. ومن العلماء من يقول ابن جريج سمع حرفا أو حرفين من مجاهد، أما سائر التفسير فلم يسمعه. نعم. عن مجاهد: ما ننسخ من آية أي نمحو من آية. يبقى النسخ بمعنى الإيه؟ ها؟ المحو. بمعنى الإيه؟ المحو. يمحو الله ما يشاء وإيه؟ ويثبت. هنا بمعنى الإيه؟ المحو، إزالة، رفع. نعم. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج. أبو سعيد هذا عبد الله بن سعيد، هو رجل صدوق. حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي، وهذا الرجل مجهول. عن قرة بن خالد عن الضحاك قال، والضحاك بن مزاح والثقة. ما ننسخ ما ننسك. إيه؟ ما ننسخ ما ننسك، أي جعل النسخ بمعنى النسيان. لكن النسيان له معنيان سيرد إن شاء الله. قوله من آية، الوجه الأول. نعم. وهذا يعني من مما تميز به الإمام ابن أبي حاتم رحمة الله عليه في تفسيره، أنه قد يفسر الآية تفسيرا إجماليا ثم يفسر بعض كلمات الآية تفسيرا واسعا، وهذا يدل على سعة علم الرجل. علم الإيه؟ الرجل. يشبه في عمله إمام القرطبي، وإن كان القرطبي في عمله جزئيات فقهية. أنت عايز تجمع تفسيرا من جهة الأحكام الفقهية عليك بالتفسير الإيه؟ القرطبي. خلاص؟ خرج العلماء من تفسير القرطبي ده كتب ومجلدات، سواء من حيث المعاني التفسيرية واللغوية والفقهية والاستنباطات والأحكام. فتفسير القرطبي من أقوى التفاسير اللي اهتم بالنواحي الفقهية العامة والجزئية. والإيه؟ والجزئية. إذا أردت أن تتبحر في التفسير من حيث القراءات والأسانيد هيبقى عليك بتفسير الطبري. إذا أردت أن تتبحر في التفسير من حيث التذوق لمعاني الآيات والحكم على السياقات والمتون فعليك بتفسير ابن كثير، فإنه في هذا بابه. خلاص؟ إذا أردت أن تطلع اطلاع واسع على النواحي البلاغية ونحو ذلك عليك بالتحرير والتنوير لابن عاشور. فهناك كتب لها ملكات خاصة. أردت علم النحو والصرف والبلاغة فعليك بالزمخشري تفسيره، والبيضاوي وفخر الرازي. ولكن كن على انتباه من عقيدتهم، فإن عقيدة هؤلاء أشعرية لكنها فيها ملكات لمن أراد أن يتبحر في هذه النواحي. قول من آية، تفضل. الوجه الأول. نعم. حدثنا الحجاج بن حمزة. حدثنا شبابة. وشباب هذا بن سوار، ويقال أن شباب هذا لقب، شبابة أو شباب هذا لقب، واسمه عبد الله، فقيل شباب هذا إيه؟ يعني يقول لك كلك شباب يا ولد، ها؟ هو ده معنى شباب. راوي ككله جمال والشباب مع العلم. تفضل. حدثنا ورقاء. ورقاء ابن عمر. عن ابن أبي نجيح. هو عبد الله. عن مجاهد. هذا من أصح الأسانيد إلى مجاهد في التفسير. نعم، ماذا قال مجاهد؟ عن مجاهد قوله: ما ننسخ من آية نثبت خطها ونبدل حكمها. يعني التلاوة موجودة، لكن اللي رفع ها الحكم، نسخ الحكم. نثبت خطها ونبدل حكمها. حدثني عن أصحاب عبد الله بن مسعود مثلا عندنا يقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية نسخت، ليه؟ لأن فيها أن المرأة المتوفى عنها زوجها تجلس العدة سنة كاملة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول، تفضل في العدة كام؟ سنة كاملة. وكانت عشان تطلع من العدة تشوف بعراية، أسوأ بعراية أو حماماية، وتفضل تحرد في جسمها بيها لحد ما تموتها خلاص، وبعد كده ترميها في الشارع كده بيها. ايه خرجت من ايه؟ من العدة. كان هذا أمر مشروع عند العرب، هي كده هتقول لي ايه العفاشة دي؟ هي كده العفاشة كده خلاص. فنسخ هذا الحكم بقول الله تعالى في نفس الصورة بل في نفس الرب: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فصار المنسوخ تلاوته باقية يقرأ، والناسخ أيضا موجود يقرأ ويعمل به. فصارت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 تقريبا 130 يوم، قد تنقص قليلا. فهذا مثال، هذا مثال. وأيضا من هذا النوع ما ورد في قول الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، مع قوله تعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. فالحكم الأول نسخ وإن كان مازال يقرأ في كتاب الله، والناسخ في سورة النور يقرأ في كتاب الله وهو حكم باقي خلاص. نعم، تفضل. وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك. الوجه الثاني. يبقى الوجه الثاني في قول ما ننسخ من ايه؟ ها؟ من آية. يبقى اما ان يبقى تبقى تلاوتها ويرفع الحكم. الوجه الثاني. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء، وهذا سند صحيح لجريج وعبد الملك المكي، وعطاء هو ابن أبي رباح هو المكي أيضا، وحجاج هذا هو المصيصي لمحمد المصيصي الشامي. عندنا الحجاج حجاجان، بل 3 حجاج: حجاج بن يوسف الثقل إمبير المشهور قاتل المسلمين الذي كان تحت قيادة عبد الملك بن مروان، والحجاج ابن أرطأة أو أرطأة أو أرطاء وهو أحد الرواة ضعيف. وعندنا هذا الحجاج الثالث ثقة، هو الحجاج بن محمد المصيصي الشامي. نعم، ماذا قال؟ عن عطاء: ما ننسخ من آية، نعم، أما ما نفخ فما ترك من القرآن. أما ما نسخ فما ترك من القرآن. أكمل طيب المعنى عشان يبان. قال أبو محمد: قال أبو محمد يعني ترك، لم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مقصود المؤلف والله تعالى أعلم أنه الحكم نسخ والتلاوة أيضا، يعني التلاوة غير موجودة والحكم أيضا نسخ، يعني ما عندنا آيات النسخ. احضروا الآن حديث صحيح مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعات يحرمن، 10 ضعات معلومات يحرم، فثم نسخن ب5 وتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن. تعالى شوف حديث عائشة ده مناسب للمعنى الذي أراده ابن أبي حاتم عن عطاء، إن كانت في آيات إن النبي حرم من الرضاع 10. طيب الآية دي كده موجودة؟ طيب حكمها باقي؟ يبقى إذن رفعت التلاوة والحكم، ثم يقول ترك من القرآن، أي ما جاش آية مكانهم. طيب الخمسة دول موجودين في القرآن لما يحرم؟ لا. فده أظن أفضل مثال يناسب ما أراده عطاء. قال: أما ما نسخ فما ترك من القرآن. قال أبو محمد يعني ترك، لم ينزل على محمد. إذن قد يرفع الشيء ولا يأتي له بديل، ولا يأتي له إيه؟ بديل. لا المرفوع المنسوخ موجود في الكتاب، وله الناسخ موجود في الكتاب، خلاص من حيث الحكم والتلاوة، حيث الحكم والإيه؟ والتلاوة، والله أعلم. طيب اقرأ الوجه الثالث. الوجه الثالث: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة. أبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم الرازي الثقة الإمام الحافظ، وعمر هذا صدوق. ها أصباط، حدثنا أصباط، أصباط يعني حال يمشي. عن السدي صدوق: ما ننسخ من آية. والسدي هذا من مشاهير المفسرين اللي كانوا في عصر التابعين، من مشاهير الايه؟ المفسرين. لكن استنكر عليه شيء في علم التفسير، وهو أنه أحيانا يقول عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، وأحيانا عن ابن عباس، وأحيانا شيء آخر ورابع. فالعلماء قالوا تكلف تفسيرا فاستنكر عليه، فاستنكر عليه. أما تفسيره هو زي كده فهذا تفسير حسن، هذا تفسير إيه؟ إن هو نفسه اللي فصل، ونفسه إيه؟ لا يذكر بقى ابن مسعود ولا أصحاب ابن مسعود ولا شيء، ولا ابن عباس ولا غيره. نعم، ماذا قال السدي؟ عن السدي: ما ننسخ من آية نسقها قبضها. إيه؟ قال أبو محمد يعني قبضها رفعها. إيه؟ مثل قوله: الشيخ والشيخة فرجمهما البتة. نعم. وقوله: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا. أحسن. هذان اللفظتان الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية في كتاب الله، أن الرجل المحصن والمرأة المحصنة إذا فعل الفاحشة فإنهما يرجمان البتة، يعني حتى يموت نكالا من الله عقوبة. تجد آية فرفعت الآية من حيث التلاوة، لكن بقى الإيه؟ الحكم. ثم ضرب المصنف مثالا آخر، قال لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى إليهما الثالث. في صحيح مسلم من حديث على ما أذكر ابن عمر، على ما أذكر ابن عمر أو أنس، يقول كان فيما أنزل من الكتاب لو كان بآية لو كان لابن آدم واديان من مال أو قال من ذهب، لكن مال أكثر شهرة، من مال لابتغى إليهما ثالثا، يبقى عايز يقول الإيه؟ الثالث. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذه كانت إيه؟ آية مما نزل من القرآن، ثم رفعت كقراءة خلاص نهائيا. بعد ذلك تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، فصار اللفظ من كلام من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هي كانت آية ورفعت التلاوة، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعد ذلك بها في الأحاديث، فصارت إيه؟ ها؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده في بيان نسخ التلاوة وبقاء إيه؟ الحكم. التلاوة موجودة ولا مش موجودة؟ مش موجودة، لا تقرأ، لا تجدها في المصحف، صح؟ لكن الحكم باقي ولا مش باقي؟ باقي. نعم. قوله أو ننسها. نعم. اختلف في تفسيره على أوجه. الوجه الأول، حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج. ابن نفيل هذا من يا أبا طخ؟ من ابن نفيل؟ هو محمد. سرحت أنا موجود. طيب خلاص موجود. هو نفس من فسر، قال وابن نفيل ومن؟ محمد ابن الزبير الحراني. عن الحجاج الجزري. عن عكرمة. وهذا حجاج الجزري هذا مجهول. هذا إيه؟ هذا مجهول. عن عكرمة. عن عكرمة عن ابن عباس قال كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار، فأنزل الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. أصبر يا حبيب، أصبر، بارك الله فيك. المعنى في قوله أو ننسها، الوجه الأول الذي ذكره المصنف أن يحدث نسيان للنبي وأصحابه، للنبي وإيه؟ زي ما أنت كده حافظ مثلا سورة البقرة مع انشغالك وعدم المراجعة أو أحيانا المخالفات الشرعية والذنوب والمعاصي تنسى إيه؟ ها؟ تنسى ما تحفظ. هو ده الذي حدث، أن الله أنسى نبيه وأصحابه. الآيات من الإيه؟ من القرآن، فأصبحش الآية مستقرة لا في الذهن ولا في القلب، لا في الذهن ولا في الإيه؟ في القلب. خلاص، لا في الذهن ولا في القلب. عندنا حديث في الصحيح، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال، هقوله بالمعنى الحديث، أنه قال كنا قال نزلت سورة كنا نشبهها في طولها ببراءة. يقول في سورة، أبي موسى الأشعري صحيح مسلم، يقول في سورة نزلت كنا نشبهها إن كبيرة أوي بصورة إيه؟ براءة. قال فنسيناها، خلاص قال إيه؟ نسيناها. لكن أحفظ منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى الثالث. فأبو موسى بيقول إن في صورة كانت طويلة، كانت إيه؟ طويلة. هذه الصورة كنا حافظينها، لكن فجأة اترفعت من صدورنا ومن أذهاننا، ما بقى شيء أنا حافظه إلا الآية دي منها، الفقرة دي، لو كان ابن آدم إيه؟ واديا. أيضا في حديث لكن لا أذكر صحة الآن، إن بعض الصحابة قال، تكلم عن سورة الأحزاب، قال إن سورة الأحزاب كانت لما نزلت كانت أكبر مما عليه أضعافا، كانت كبيرة، فرفع منها أشياء حتى بقى الذي بين أيديكم، الذي بين إيه؟ أيديكم. فهذا يدل على أن قد يحدث نسيان، أي رفع من الذهن والقلب للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب الكرام لآيات من القرآن الحكيم، خلاص، أو ننسيها. أعد مرة تاني كده الأثر ده شيخ. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار، فأنزل الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ننسها يعني ننسك إياها، من الذهن ترفع ومن القلب كذلك، لا موجود منها شيء لا في القلب ولا في الذهن. وذكرت لك مثال حديث أبي موسى الذي هو في الصحيح. نعم أكمل. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة وعبد الوهاب بن عطاء والسياق لشبابة. إيه قلنا شبابة هذا ابن سوار، وهذا لقب، هذا إيه لقب، يسموه شبابة أو شباب. أنبأ شعبة إيه؟ عن يعلى بن عطاء قال سمعت القاسم بن ربيعة يعني ابن عبد الله بن ربيعة بن قانف قال قلت لسعد بن مالك. طبعا القاسم هذا هو علة الأثر، لعلة الإيه؟ الأثر، وراو مجهول. سمعت سعيد بن المسيب يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، فقال سعد إن الله لم ينزل القرآن على سعيد ولا على أبيه، فقرأ سعد ما ننسخ من آية أو ننسها. من سعد بن مالك؟ تعرف يا أبا شعبة؟ أحسنت، هو سعد بن وقاص، هو سعد بن مالك بسنة. أحسنت، سعد بن مالك، أحسنت، سعد بن مالك بسنة هذا الخضر، هو سعد بن مالك، أحسنت. وفي حديث عبد الوهاب أو تنساها أي أنت يا محمد، ثم قرأ سنقرئك فلا تنسى. وفي حديث شبابة زيادة ثم قرأ واذكر ربك إذا نسيت. وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. يعني هذه الأسانيد الثلاثة يريد ابن أبي حاتم أن يبين أن قوله أو ننسها يعني ننسيك يا محمد أنت، وننسي أصحابك، ونرفع الآيات من الذهن ومن الإيه ومن القلوب. ماشي فضل. الوجه الثاني. نعم. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها، قال الناسخ من المنسوخ. الناسخ من المنسوخ يعني إثبات لفظ، إثبات لفظ، الناسخ من المنسوخ إثبات لفظ وترك الحكم، إثبات اللفظ. طيب هات المعنى اللي بعده كده يبين ما لكم لفظ الناس المنسوخ. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح إيه؟ حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن مجاهد إيه؟ أو ننساها، قال نثبت خطها أيوة. ونبدل حكمها. أي يعني هيثبت اللفظة موجودة لكن الحكم إيه؟ منسوخ. خل مرة معنا أمثلة كثيرة. كويس. الوجه الثالث. والوجه الثالث حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي حدثنا خلف حدثنا الخفاف. خلف هذا ابن خليفة. خلف هذا من؟ ابن خليفة. وخلف هذا ليس صاحبنا خلف، لكن هذا خلف ابن خليفة راو صدوق، لكن حدث له بعض التغير. حدث له بعض الايه؟ التغير. حدثنا الخفاف عن اسماعيل بن مسلم. عن مسلم هذا المكي، وعندنا اسماعيل بن مسلم راويان. هذا اسماعيل بن مسلم هذا المكي وهو ضعيف، وعندنا في نفس الطبقة اسماعيل بن مسلم العبدي وهذا ثقة. فلما دايما يجي لك في الاسناد اسماعيل بن مسلم ما تسرعش، شوف هو المكي الضعيف ولا العبدي الايه؟ العبدي الثقة. الحبيب عن الحبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطبنا عمر فقال يقول الله ما ننسخ من آية او ننسها اي نؤخرها أي نؤخره. هذا الوجه الثاني، أن الله يؤخر، وهذا معنى صحيح في اللغة. في اللغة النس بمعنى التأخير، تأخير بمعنى أن الناسخ متأخر، أو بمعنى لم ينزل الناسخ، رفع المنسوخ ولم ينزل الناسخ. وروي عن أبي العالية نؤخرها عندنا وعن عطاء نؤخرها. جيد جيد. والوجه الرابع حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم. آدم هذا ابن ابن ابن أبي إياس. عن ورقاء ابن عمر عن ابن أبي نجيح معروف عبد الله عن عبيد بن عمير، وهذا الإسناد صحيح. في قول الله ما ننسخ من آية أو ننسها يقول أو نتركها أو نتركها نرفعها من عندكم فنأتي بمثلها أو بخير منها ومثلها. وروي عن الربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. واضح المعنى. ماشي. والوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا أبو صالح. أبو صالح هذا عبد الله بن صالح كاتب الليث وضعيف. حدثني معاوية بن صالح، لكن من العلماء كالحافظ ابن حجر يقول لك أبو صالح ذا وإن كان ضعيفا إلا إذا روى عنه إمام زي هذا الإسناد لو أبو حاتم الرازي فإنه يقوي الإسناد بتاعه. ها. حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبو صالح أيوة حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله واتفق العلماء على أن علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من من؟ من ابن عباس، لكن من العلماء يمشيه لك مع أن سند فيه قطع أو علة خفيفة إلى أنه أشهر التفسير لابن عباس، فمن العلماء من يمشي ومنهم من يحكم عليه بالانقطاع كالبرديجي يقول لم يسمع علي بن أبي طلحة التفسير من ابن عباس. نعم. في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها. حدثنا أبو زرعة واضح خلاص إن قد يحصل التبديل وينزل الناسخ أو لا ينزل. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي أو ننساها فنتركها لا ننسخها. طبعا لا يخفى عليكم أن النسيان ورد في الكتاب والسنة على معنيين. المعنى الأول النسيان بمعنى الترك، بمعنى الإيه؟ الترك. فاليوم ننساه كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي نتركه في جهنم ولا نسأل عنه. المعنى الثاني في اللغة أيضا وجاء في الأحاديث أن النسيان بمعنى ذهاب الشيء وذهول الشخص عنه، وهذا محال في حق الله. نقول لك مش فاكر امبارح قلت ليه، تقول لك نسيت، تقول نسيت مش كده ايه. النسيان ده هو ان الذهن يذهل عن الشيء ويغيب عنه خلاص فلا يستحضره، وهذا في حق الله ممتنع. اما النسيان الذي في الايات خلاص، كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تركت اوامرنا فتركناك في جهنم نسأل عنك. نعم نأتي قوله، قوله نعم نأتي بخير منها أو مثلها. حدثنا أبي، نأتي بخير منها أو مثلها. نعم حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح. طبعا قوله نأتي بخير منها أو مثلها، ما هي الخيرية في النسخ؟ الطبري وغير المفسرين يقول لك الخيرية تكون في رفع الآصال والأغلال التي كانت على الأمم السابقة خلاص؟ في أحكام في الأمم السابقة صعبة جدا، ذكر الله منها أن من فعل معصية وأراد أن يتوب حتى تقبل توبته يقتل بعضهم بعضا كما في قصة بني إسرائيل خلاص، ها يقتل بعضهم إيه بعضا، قتل بعضهم بعضا في ساعة من النهار ألوف مؤلفة، الولد يقتل أباه والأب يقتل ابنه والأخ وهكذا خلاص. نعم فرفع هذا الأمر أن العبد إذا أراد أن يتوب من ذنب يستغفر الله، يتوضأ ويصلي ركعتين، يندم يعزم على عدم العودة، فأصبح الأمر أسهل مما كان عليه. أيضا جاء في الحديث أن الرجل كان في بني إسرائيل إذا وقع على ثوبه نجاسة أو على بدنه يقرضه بالمقراض، يجيب سكينة ويجي على فخده اللي جه عليه النجاسة ويفضل إيه ينقور في فخده ويحولها كده لحد ما يطمئن إن النجاسة إيه مش موجودة، أعوذ بالله شر، يعني صعب صعب صعب. أما الآن أنت شوية مية صح، ولا شوية صابون عند الشيخ ها، ولا أي حاجة مشية ورد، اي حاجه تحط على النجاسه تزيل تزول الايه، سهل ولا مش سهل؟ سهل. اذا ناتي بخير منها، خير ولا مش خير؟ اي. الامر الثاني من الخيريه انك تجد سبحان الله ممكن الايه تبقى في البدايه الناسخ في القرايه اسهل، ها ولقد يسرنا القرآن الايه في سهولة، سهولة فين ها في القراءة، مع كمان الثواب تبقى أعظم وأضعف مضاعف ونحو ذلك، ده كل من باب الايه الخير. نأتي بخير منها أو مثلها. طيب إذا كان مثلها ما الفائدة؟ ما الايه ما الفائدة؟ ما الناس يقول ما الفائدة إذا كان مثلها؟ قول يا شيخ هشام. الاختبار. أحسنت، زي ما ربك سبحانه وتعالى ما ذكر لنا أل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. موضع بقى الشاهد، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إذن قد يرفع الشيء ويؤتى بمثله من أجل اختبار أنك مسلم لله أم غير مسلم. فشوفه حصل إيه، ها مشكلة عند اليهود، مشكلة كبيرة خلاص، ونعروا سببها وهاجوا حتى وصمام الله سيقول السفهاء. ما قالش قال السفهاء، لكن الزيادات في الأحرف، الزيادات في المعاني، يعني ده السفهاء واللي جاي بعدهم السفهاء يقولوا زيهم بالضبط، خلاص هما مجموعة. سيقول بالسين الزائدة وبالمضارع، ها؟ يبقى إذا حصل مشكلة عند السفهاء، حصل مشكلة عند السفهاء. أما المؤمنون ها قالوا سمعنا وأطعنا، كل من عند الله، الأمر ينزل يرفع، الأمر لله وحده. إذا نأتي بخير منها أو مثلها، هذا الاختبار القلوب، هل تتقبل ما يريده الله أم لا. نعم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله نأتي بخير منها أو مثلها، يقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. حدثنا عصام بن رواد، نعم، حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي، أبو جعفر هذا ضعيف واسمه عيسى بن مهان، عن الربيع، الربيع بن أنس، عن أبي العالية رفيع، ما ننسى عندنا أبو العالية رفيع وأبو العالية البراء، خلاص فانتبه لهذا. عن أبي العالية ما ننسخ من آية أي فلا يعمل بها أو ننسها أي نرجيها عندنا أو أي نرجيها عندنا نأتي بها أو بغيرها. ماشي. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حمال، حدثنا أسباط عن السدي نأتي بخير منها أو مثلها، يقول نأتي بخير من التي نسخناها أو مثل الذي تركناه. إيه ما شاء الله. ماشي. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة قوله نأتي بخير منها أو مثلها، فيقول آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فختم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر العظيم الكبير ذو الفوائد الكبيرة للأمة، وهو باب الناسخ والمنسوخ، بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى قدرته الشاملة يأتي بالمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، يبدل، ينزل، يرفع، يضع، فهو سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة والمشيئة التامة، يفعل ما يشاء. إذن يا إخوة، ذكرنا أن النسخ له شروط أربعة، وذكرنا أن النسخ ثابت في الكتاب وثابت في السنة الصحيحة، وذكرنا أن السنة تنسخ القرآن وضربنا على ذلك أمثلة، والقرآن تنسخه السنة المباركة وضربنا على ذلك أمثلة، وذكرنا أيضا أن النسخ له معنيان، نسخ بمعنى الإزالة والرفع، ونسخ بمعنى النقل، وذكرنا الأدلة على ذلك، وبينا أن أحيانا لا نجد في الآية سوى وجود الإجماع، يعني ما عندنا أحيانا حديث صحيح على أن هذا نسخ، لكن إجماع، والإجماع نفسه حجة، لأن الإجماع قد يبنى على معاني الآيات أو معاني أحاديث أو عموم الشريعة أو آثار للصحابة، خلاص، أو آية أو حديث. لكن ما فائدة الإجماع مع وجود الآية والحديث؟ فائدة الإجماع إن أنا بقول لك أنت فهم صح. طب ما الآية والحديث كافيين، عايز الإجماع في إيه؟ أقول لك الإجماع فاته بيقول لك ان انت فهمت صح من الايه والحديث، هذا فائده الايه الإجماع مع وجود الإيه؟ النص من الكتاب والسنة. وبينا أن هناك صور من النسخ، فقد تنسخ الآية أي ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وذكرنا على ذلك أمثلة. وقد ينسخ الحكم والتلاوة وذكرنا على ذلك أمثلة. وقد ينسخ التلاوة يبقى الإيه؟ الحكم، وقد بينا الأمثلة على ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قول ننسها، فعلا الآية قد تنزل على الرسول وعلى الصحابة بالليل، وفي النهار غير موجودة، لا في ذهن الرسول ولا في قلبه ولا في قلب الصحابة ولا في أذهانه، إلا حصل اترفع رفعا كاملا، وضربنا على ذلك بعض الأمثلة. خلاص، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على عبد ورسول محمد، والحمد لله رب العالمين.